عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ اليوم إن شاء الله بتوفيق من الله إن شاء الله المحاضرة التي اجتمع فيها جمع مبارك من الإخوة من المشايخ الشيخ خالد عبد الرحمن من دولة مصر، والشيخ أبو العباس من اليمن، والشيخ أحمد السبيعي من الكويت، الشيخ أحمد بازبول من السعودية، والشيخ محمد بن رمزان من السعودية، والشيخ فواز العوضي من الكويت، للحديث حول عنوان يجب على المسلم التنبه من شره ومن تبعاته، المعنون بالديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والليبرالية، أفكار شيطانية تبنتها بعض الجماعات الإسلامية. هذا العنوان جمع بعض الأسماء التي ظهرت في العالم كدعوة للإصلاح ولتحقيق العدالة زعموا، والموقف من هؤلاء ومن هذه الأطروحات حينما يتكلم المسلم السني عن هذا الباطل فينبغي أن يعرف أن رد أهل السنة رد يختلف عن ردود الجماعات السياسية الإسلامية، فرد الجماعات السياسية الإسلامية من خلال لغة تختلف عن المدرسة السلفية السنية، فقد تشربوا من هذه الأهواء ومن هذه البدع، فتجد المتكلم منهم يتكلم في محاربته ولإصلاحه زاعما بذكر بعض المواضيع التي تظهر للمستمع بأنه يعرف الحقيقة وكيف الوصول إلى الإصلاح، فيتكلم عن الطفرة الاقتصادية في الفرد والمجتمع والسلع والمال والدول، ويتكلم عن الانفتاح الاتصالات وما شابه ذلك، ويتكلم عن التواصل الثقافي تحت ما ظلت الديمقراطية، وهو يتكلم عن العولمة الاقتصادية مبرهنا على ذلك بالأزمة المالية التي حصلت في 2008 نهاية 2008، وكذلك يشير إلى العولمة الأمنية، فيشير لك هذا الإخواني أو أبناء الجماعات السياسية الإسلامية إلى 11 سبتمبر وكيف كانت العولمة الأمنية في العالم، أو يتكلم عن العولمة الثقافية فيتكلم بعنوان صراع الحضارات، أو أنه يتكلم عن العولمة من حيث الوثائق والمعلومات فيتكلم عن ويكيليكس وكيف استطاعوا بهذه المعلومات أن يفتحوا أحشاء الدول على مصراعيها للوصول إلى المعلومات الخفية. نقول لا، ليس هذا هو الطريق، هذا فارق كبير بيننا وبينهم، ومن خلال هذه المحاضرة يستطيع السني السلفي أن يفرق بين المادة السلفية الأثرية وبين هذه اللغة التي لا نرتضيها. وكذلك لابد لنا أن نفرق أن هناك قسم آخر الذين أدموا الشارع العربي الشارع الإسلامي بالدماء والأشلاء بدعوى الإصلاح المسلح، فهؤلاء كذلك هم أعداء للحق ولم يصلوا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح. فكان اليوم هذا العنوان الذي عنونا بالديمقراطية والعلمانية والليبرالية والاشتراكية أفكار ماذا؟ شيطانية تبنتها بعض الجماعات الإسلامية، وأزيد كما قال لي شيخي الشيخ عبيد بن الجابري عندما كلمني في هذا اليوم فزاد وقال البدعية، جزاه الله خيرا. فلذلك أترك إن شاء الله الكلمة للإخوة بطريقة مناسبة لنبدأ إن شاء الله مع الشيخ أبو العباس مشكورا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على ما يسره وهيأ من هذا اللقاء، وأدخل مباشرة فيما أريد أن أتحدث فيه كتمهيد ومقدمة بين يدي هذا اللقاء، إذ قدمت في الذكر والكلام وإن لم أكن مقدما في العلم والفضل والقدر. فأقول بالله التوفيق وبه أستعين، إن من حق أي مستمع أو متابع لهذا اللقاء أن يجيب على سؤال ربما هجم عليه أو دفع بالسؤال إليه، وهو ما الباعث على مثل هذه اللقاءات التي يجتمع لها هؤلاء الإخوة ويذكرون فيها ما يسره الله تبارك وتعالى لهم، فما هو الدافع لذلك؟ وأجيب على ناحيتين اثنتين على هذا السؤال. الناحية الأولى أن من المقرر في شرعنا وجوب رد كل باطل، أن من المقرر في شرعنا وجوب رد كل باطل ومخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كانت هذه المخالفة كفرا أو كانت بدعة أو كانت معصية، سواء كانت المعصية كبيرة أو كانت من الصغائر. فإن دين الله تبارك وتعالى قائم على اتباع ما أنزله وأوحاه سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء صدر ممن ينتسب للإسلام أو دفع به أهل الإشراك فالواجب رده. وكل نص في القرآن الكريم يحث الله به عباده على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو باعث لإخوانكم لطرق مثل هذا الموضوع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله عز وجل وصف أهل الإيمان قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. الآيات، فالآيات في هذا الباب والأحاديث كثيرة. ومن أهج أهل السنة والجماعة من أهل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى اليوم قائم على تنقية الإسلام من كل ما يدخل فيه وليس منه. ثم إنه من المعلوم أن كل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخالف كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو مردود، وهو من أمر الجاهلية التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتها. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الطويل، وفيه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ومن تأمل هدي سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجد أنهم كانوا متصدين لرد كل باطل خالف الكتاب والسنة، وتشتد يعني أهمية ما يقومون به إذا كان هذا الباطل كفرا ألبس لباس الإسلام. فكما شهدنا من مواقفهم على مر تاريخ هذه الأمة ومسيرتها المباركة في رد كل البدع والضلالات، في الرد على الفلاسفة وعلى المتكلمين وعلى غيرهم على مر الزمن. الناحية الثانية تذكير المسلمين، عامة المسلمين من الرجال والنساء والمكلفين من الإنس والجن بدينهم. الغرض من مثل هذا تذكيرهم بدينهم، وألا يغتروا بالشعارات الزائفة والباطلة. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلمة عجيبة قال فيها: الناس تغيب عنهم والناس تغيب عنهم معاني القرآن عند الحوادث، فإذا ذكروا بها عرفوها. فعندما تحدث الحوادث تغيب عن الناس كثيرا من معاني القرآن والسنة. ودور السني الناصح الصادق هو أن يذكر المسلمين بدينهم وضرورة الرجوع إليه، ويتحتم هذا إذا اشتدت ظلمة الجهل وكثر التلبيس وكثر من أهل الأهواء والبدع تحريف الكلم عن مواضعه ووضع الباطل في صورة الحق حتى يتسنى له أن ينتشر. فهذان سببان مما دفع إلى طرح مثل هذا الموضوع: رد كل باطل خالف الكتاب والسنة، وهذا ديدن سلفنا رحمهم الله تعالى، وهذا هديهم، سواء كان الباطل في العقائد أو في السياسات أو في العبادة أو في المعاملات أو غير ذلك. والناحية الأخرى أن نذكر إخواننا المسلمين المستمعين لهذا اللقاء في مشارق الأرض ومغاربها بدينهم الحق وصفائه ونقائه. وهذا بعينه يظهر من عنوان اللقاء، إذ وصف في اللقاء هذه المبادئ بالشيطانية، ووصف حملتها الذين يدعون إليها من أبناء الجماعات بالبدعية تلبيسا على يعني يدعون إليها تلبيسا على الأمة، والله أعلم. جزا الله الشيخ على ما أفاد. فالأصل الأصيل عند أهل السنة الرد على كل ما هو مخالف لدين الله عز وجل، الرد على كل مخالف لدين الله يرد، وهذا نهج أهل السنة. وأود من الشيخ أحمد سبيعي أن يتكلم بسبب اختيار هذا الموضوع، سبب اختيار هذا الموضوع. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فقد بين الشيخ أبي العباس وفقه الله أنه يشرع رد كل باطل، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال مجاهد بالسنان، وقال ابن عباس بالبيان والقول، وقال ابن كثير ما معناه بكليهما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ومن المعلوم أنه بعد ثورات الفتنة قد عمت وطمت شعارات الديمقراطية والليبرالية والتعددية والحرية وغيرها من هذه الأشياء بعد هذه الثورات، حتى بلغ الأمر بالمسلمين أن يقتتلوا وأن يقاتل وقاتلوا وأن يقاتل المسلمون من أجل الديمقراطية، ثم يسمون قتالهم هذا جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى. لقد عمت هذه البلية وطمت ومما ساعد كثيرا على ذلك تبني بعض الجماعات الإسلامية السياسية لهذه الشعارات الزائفة التي نتجت عند قوم حرف كتابهم وتركوا دينهم وكانوا في ضلال واقتتال لمئات السنين حتى وصلوا إلى هذه الأنظمة وهذه الشعارات التي حقنت دماءهم والتي كانت بالنسبة لهم هم لا للمسلمين خيرا مما كانوا عليه من أوضاعهم السابقة بحسب نظرهم وأوضاعهم ورسومهم. فالمقصود أن عموم الشر هذا الذي وقع بسبب هذه الشعارات قد دخل في كل بيت وقد بلغ كل مبلغ، بل حتى بطانة الجماعات، بطانة الجماعات التي تزعم أنها معنا في السنة وأصولها والسلفية وتبنيها لم تكد تسلم بشكل أو بآخر من أن تشترك مع القوم في شيء من هذه الإفرازات ومن التمسك بمثل هذه الشعارات. وما توقيع علي حسن ومشاركته في وثيقة عمان عنا ببعيد، بل حتى رمضاني مالكي لما جاء ينقد أهل السنة وينقد السلفيين، انظر إلى اللفظة التي اختارها، اختار لفظة تعرف اليوم أنها هي من إفراز الكفار ومدارسهم وشعاراتهم، وهي لفظة الإقصاء. يقولون هؤلاء إقصائيون، يعني أنهم لا يؤمنون بالتعددية والحرية، فيريد أن ينقد أهل السنة فيصفهم بهذه اللفظة وتدب وتجري على لسانه وهو من هو في زعمه للسنة. بل انظر إلى أبي الحسن حين أراد أن يشارك في قتال هؤلاء إيش يسموه الحوثيين، لما أراد أن يشارك في تأييد قتالهم فأراد أن يضع لنفسه بعض المحترزات، فقال إن وإن كنا نقاتلهم لكن لأنهم قاتلونا فنحن نقاتلهم، وإلا فنحن أهل السنة ليس عندنا طائفية. ما هي الطائفية؟ هل هذه اللفظة في الكتاب والسنة استعملت بمثل ما تستعمل فيه اليوم؟ الطائفية بالمعنى الذي هي عليه اليوم هي لفظة أيضا من إفرازات هذه الشعارات والاستسلام لها. فأقول لقد طمت البلية بهذه يعني الشعارات وهذه المبادئ. وأحب أن أؤكد على المعنى الدقيق العميق المهم الذي أشار إليه الشيخ أبي العباس، وهو أن البدعة إذا كانت تبنى على كفر أو مقولات كفرية أو كانت مظهرا يتستر به المنافقون فإنه يشرع ردها. ألا أترى أن الجهمية حين علموا أنهم لو صرحوا بمكنون نفوسهم من النفي المطلق للرب جل وعلا والصفات لما قبل المسلمون منهم، فصاروا للاتقاء بالتجهم، فلما صاروا للاتقاء بالتجهم شاركهم الزنادقة في مقولتهم فراجت لأنها نسبت إلى الإسلام على بعض المسلمين. ولذلك انظر إلى عمق علم الأئمة من أهل السنة ونصحهم حين قال الإمام أحمد وسمى كتابه الرد على الزنادقة والجهمية. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين عم في أرجاء العالم الإسلامي القول بالتصوف بالنفس الفلسفي المبني على المدارس الفلسفية العميقة، المدارس الفلسفية كالإشراقية والغنوصية ونحوها، فلما وجد هذا النوع من التصوف وأتى الغزالي وألبس الإسلام لبوس هذا التصوف من جهة، وجاء المتكلمون إلى الفلاسفة المتقدمون فألبسوا الإسلام ثيابهم، رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية بنقض هذه المذاهب. لماذا؟ لأنها أدخلت في الإسلام وتستر بشعاراتها المنافقون، كما تراه في كتابه مثلا بغية المرتاد. فالمقصود أنه يشرع الرد على كل باطل، يشرع الرد على كل باطل، وينبغي الرد على كل باطل. واعلموا جميعا أنه ما من شيء ينسب إلى الإسلام مما يسمى بالعلمانيين أو الليبراليين ينسبونه إلى الإسلام، ثم في نسبتهم إياه للإسلام يريدون أن يتركوا حكم الإسلام، إلا وتجد أن أهل البدع من الجماعات قد سبقوهم إليه. أعني أن الذي أعطى لهؤلاء أدلة من جهة الشرع هم أهل البدع والأهواء، هم أهل البدع والأهواء. وأنا أمثل بمثال واحد، الآن كان مثلا العلمانيون وما أشبههم ماذا يقولون؟ يقولون أن النصوص مقدسة لا ينبغي أن يزج فيها بها في الحياة. فجاء أهل البدع فقالوا النصوص فهمها هذا اجتهاد، والفقهاء قد فهموا الدين، فنحن غير ملزمين بفهم الفقهاء على مر القرون. وعلى هذا بني معهد الفكر الإسلامي العالمي في أمريكا الذي كان ينشر للغزالي. إذن فما يأمل إليه ما يسمى بالعلمانيين والليبراليين أهدافهم من الذي يحققه؟ يحققها هؤلاء. فوجب التنبيه ورد هذا الباطل، خاصة أنه عم في عموم المسلمين. هذا والله أعلم. جزاك الله شيخ أحمد، حيث بين أن عمة البلوى بهذه الأفكار، فكان لزاما على أهل السنة من قبل أن بينوا وأوضحوا الحق والرد على هذا الباطل. والآن مع الشيخ بازمول، لماذا نرفض كل المبادئ، أعني الديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والعلمانية، وهي التي تخالف الشريعة؟ فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فنحن المسلمين لا نرتضي هذه المبادئ المستوردة، ولا نرتضي أيضا البدع والمحدثات، لأننا نؤمن يقينا بكمال هذه الشريعة، ونعتقد جازمين بأنها صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، وأن غيرها أي غير الشريعة لا يصلح لنا، وليس فيه خير، إما ما فيها خير مطلقا، أو أن ما فيها من مفسدة أكبر من المصلحة المتوقعة منها. والأدلة على هذا الأمر كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه أكبر نعم الله على هذه الأمة، حيث أكمل لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهم، انتبه، فلا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهم، موسى، عيسى، إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، رسل وأنبياء من الله عز وجل. ولكن قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. فإذا كان موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء لا نتبعهم، لأن شرعهم منسوخ، ونحن مأمورون باتباع شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالنا بغيرهم. وقال السعدي رحمه الله تعالى: الكتاب والسنة كافيان كل الكفاية في في أحكام الدين في أصوله وفروعه. فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة من علم الكلام أو غيره فهو جاهل مبطل في دعواه، قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه، وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله، انتهى. وقال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال السعدي رحمه الله تعالى: أي في أصوله وفروعه وفي أحكام الدارين، وكل ما يحتاج إليه العباد فهو مبين فيه أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعان جالية ومعان جلية، انتهى. والأدلة من السنة أيضا كثيرة جدا، منها قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو ذر رضي الله عنهم أجمعين. وقال أبو ذر قبل أن يذكر الحديث، قال أبو ذر: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر منه علما. قال صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. يقرب من الجنة يأمرنا به عليه الصلاة والسلام، يباعد من النار ينهانا عنه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا وقد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى عن أصل كمال الشريعة، قال: هذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، إنما حاجتهم أي حاجة أمته عليه الصلاة والسلام، إنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به، إلى من يبلغهم عنه أي عنه صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الخير. إذن هذه النصوص وهذه الأقوال من أهل العلم توقفنا على أمر مهم، وهو أن معنى كمال الشريعة كون الشريعة تتصف بثلاث صفات: أولا كمالها فلا نقص فيها وليست بحاجة إلى زيادة، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. وشمولها لكل ما يحتاج إليه العباد في جميع أمور دينهم ودنياهم، كما في حديث ابن مسعود وأبي ذر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، كما في الأحاديث السابقة. بل كان بعض المشركين يسأل سلمان الفارسي رضي الله عنه مستهزئا، يقول: لقد علمكم نبيكم كل شيء. فقال: أجل، حتى القراءة علمنا كيف نقضي حاجتنا. إذن في كل شيء علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إنه أب لهم يعلمهم ما يحتاجون إليه، وهو رسول من الله عز وجل مبلغ عن الله. إذن الكمال والشمول والبقاء، الله عز وجل كتب لهذه الشريعة البقاء، فلا تتبدل ولا تتغير، حفظها الله عز وجل بما حفظ به كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكونها شريعة باقية فهي صالحة لكل زمان ومكان، بل هي مصلحة، ليست فقط صالحة، هي مصلحة لكل زمان ومكان، بل لا يقوم غيرها من الأديان ولا من حثالات العقول في إصلاح الناس. ولذلك الغرب كما تعلمون لما رأوا أنفسهم قد ضلوا ورأوا في بعض المجالات الاقتصادية أنهم سيسقطوا لجأوا إلى أحكام الشريعة حتى ينقذوا أنفسهم من السقوط. فالإسلام على هذا صالح ومصلح ولا يقوم غيره مقامه في كل زمان ومكان. لذلك الشريعة كما قال أهل العلم مبناها على جلب المصالح ودفع المفاسد أيضا من كمال الشريعة أن كل الأحكام التي يحتاج إليها المكلفون موجودة فيها إما صريحة أو ضمنا. وأيضا من كمالها أن أحكامها مناسبة لكل الناس ذكورا وإناثا صغارا وكبارا. أيضا من كمالها أن في الشريعة الإسلامية جميع الحلول والعلاجات المحتاج إليها. وأيضا من كمالها أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ومصلحة بل لا يغني عنها شيء. والحق ما شهدت به الأعادي. وأذكر منه من قولهم قولا واحدا فقط، وإلا لسنا في شك ولسنا محتاجين إليهم أصلا، ولكن عيب على دعاة ينتمون إلى الإسلام وينتمون إلى السنة أن يشابه اليهود والنصارى أو يشابه أهل الكفر في طريقتهم وفي معاملاتهم، ويدعون الناس إلى هذا ويتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق عن الله عز وجل. يقول وزير خارجية فرنسا في وقته هانتورق، نعم، يقول إن هذا الدين الإسلامي قائم الدعائم ثابت الأركان، وهو الدين الوحيد الذي أمكن اعتناق الناس له زمرا وأفواجا، وهو الدين الإسلامي العظيم. هكذا يشهد هذا الفرنسي، ولسنا بحاجة إلى قوله، ولكن كما سبق والحق ما شهدت به الأعادي. إن كمال الشريعة المقرر سابقا يعني يجعلنا نقف قليلا إلى بيان أن هذه المبادئ وهذه المناهج الفاسدة من ديمقراطية وليبرالية وعلمانية واشتراكية وكل ما جرى مجراها هي متضمنة للمفاسد لا مصلحة فيها، ولو كان فيها مصلحة فيغلبها المفسدة، المفسدة أكبر منها. فمن ذلك أن هذه المناهج هي نسخ للشريعة، هي نسخ للشريعة وإزالة لها. وهذه المناهج وهذه المبادئ تدعو إلى الاستغناء عن الرسل، وهذه المبادئ فيها ضياع الدين بل ومحاربة للدين. وهذه المبادئ فيها كما تعلمون مبدأ أن الدين هو أفيون الشعوب، هو المخدر للناس. دين الله، حكم الله الصالح لكل زمان ومكان هو مخدر. أما أفكارهم الشهوانية وأفكارهم السفلية هي التي تنقذ الناس وتخرجهم من الظلمات إلى النور، وكذبوا فيما قالوا. وأيضا من المفاسد أن هذه كما سبق أن هذه المبادئ هي معارضة لدين الإسلام. من ذلك أنها مخالفة لمقاصد الشريعة، وأنها محاولة للحرية التي تزعم تحقيقها في الناس. والحرية ما هي الحرية عندهم؟ هي التحرر من أحكام الله عز وجل، هي إطلاق الشهوات للنفس. لذلك نراهم منغمسين في شهواتهم وملذاتهم إلى أن شابهوا الحيوانات، بل هم أضل. وقد اعترف بهذا كبار مفكريهم من الغرب أنهم وصلوا في حالة شهوانية رذيلة خرجت عن طبع البشرية وعن كرامتها كإنسان. شهد بذلك الغرب. وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم. جزا الله الشيخ بازمول، حيث بين كمال الشريعة ومصادمة الحق لهذا الباطل ومناقض له. الآن مع الشيخ خالد ليبين لنا بعض المعاني التي تكلم فيها الشيخ بازمول. وهنا أود أن أقول أن الجماعات السياسية الإسلامية ذكروا الديمقراطية والاشتراكية على أن هذه الأنظمة والمبادئ لها من المنافع الكثيرة، كما قال طارق سويدان: الديمقراطية مصطلح لكيف يحدث التداول السلمي للسلطة. وقال سيد قطب: سوء توزيع الملكيات والثروات في المجتمعات المصرية. وقال: بل في يد الدولة أن تنزع الملكيات والثروات جميعا وتعيد توزيع هذه الثروات. إذن هناك بعض المصطلحات شيخ خالد تطلق، وبعض المنافع يذكرها هؤلاء، فأرجو التعليق على هذه الأمور، مشكورا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، فجزى الله إخواننا وأشياخنا خيرا ابتداء من المقدم والمعلق والدائر للحوار فضيلة الشيخ أبو عثمان العنجري، ثم فضيلة الشيخ أبو العباس، ثم فضيلة الشيخ أحمد السبيعي، ثم فضيلة الشيخ بازمول. أسأل الله أن ينفع بكلماتهم وأن يسدده. أما ما يتعلق بما ذكره فضيلة الشيخ أخونا أبو عثمان العنجري حفظه الله، فأقول إن مناقضة هذه الأفكار الباطلة من ديمقراطية، من علمانية، من ليبرالية، من اشتراكية، مناقضتها للإسلام، وقد جاء شيء من ذلك في ضمن كلام فضيلة الدكتور بازمول، أقول مناقضتها للإسلام ظاهرة بأدنى تأمل وبأدنى نظر في الأدلة الشرعية. فإنك إذا عرفت هذه الأفكار في حقائقها ومعانيها ولو على طريق الإجمال، تبين لك أنها تناقض الدين، دين الله، تناقض الإسلام، وأن مناقضتها للدين وهو الإسلام هي معلومة من الدين بالضرورة. فإذا نظرت إلى الديمقراطية التي مبناها على إعطاء الشعب حكم التشريع، وأن للشعب أن يحكم نفسه بنفسه عن طريق الأغلبية، فمعنى الديمقراطية أنه إذا غلب العدد في اختيار الحكم، ولو كان حكما كافرا، كأن يحكم بحكم اليهود، بحكم النصارى، بحكم المجوس، بحكم الملاحدة، فإذا اختار الشعب بأكثريته هذا الكفر، فإن معنى الديمقراطية أن يطبق ذلك وأن يرضى به وأن يخضع له. هذا لو قيل لمسلم جاهل فضلا عمن انتسب إلى العلم، هل هذا يناقض الدين، يناقض شرع الله؟ لو أن أغلبية البلاد وأغلبية العباد في بلد ما اختاروا الكفر الصراح بأن يحكموا به، كأن يختاروا اعتقاد اليهود وحكم اليهود أو النصارى أو المجوس أو الملاحدة، وأن هذا الاختيار إذا كان بأغلبية فإنه يجب الانصياع له، هل هذا يناقض الدين أم لا يناقض؟ فإن العجوز وإن الشيبة الجاهل المسلم فضلا عمن أوتي شيئا من العلم الشرعي يعلم أن هذا مما يناقض دين الإسلام ومما يناقض ما جاءت به الأنبياء والرسل. وكفى بذلك قول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويكفي في ذلك قوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإذا نظرت إلى العلمانية وهي مصدر مولد بفتح العين العلمانية وهي لفظة أعجمية ومفادها عند من عرف معناها وبينها اللا دين، ومفادها فصل الدين عن الدولة. لو سألت أقل الناس من المسلمين هل ترضى بأن يشرع بين المسلمين لا احتياج لهم للدين، وأن أمر الدين ليس من أصول حياة الناس، وأن الناس يعيشوا بالعلمانية بفصل الدين عن الدولة، وأنه لا علاقة لدين الله عز وجل بالحكم وبأنظمة الناس في تعاملاتهم بالأحكام الشرعية التي فرضت على الدول، على ولاة الأمر، على الرعية، فإن أدنى المسلمين سيبادرك بأن هذا كفر وبأن هذا لا يجوز. لماذا ذهب الناس إلى الجهل بهذه الكلمات وتبنوا مصطلحاتها؟ فهم على ضربين، بعضهم يجهل مرادات هذه الألفاظ ويجهلون معانيها، وبعضهم يدرك ويقصد ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إذا جئت إلى ما يسمى بالليبرالية التي مفادها هي الحرية المطلقة، الحرية المطلقة، فأين العبودية لله؟ وفي الصحيحين من حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. الليبرالية معناها الحرية المطلقة، أن يختار الشخص لنفسه ما أحب، فهذا الاختيار أين هو من قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فأي حرية مطلقة تصح للعباد، وأي مناقضة أعظم من هذه المناقضة التي تنافي العبودية لله؟ الله جل وعلا جعلنا عبيدا له، فقال تعالى مبينا صفة العبودية حتى الأنبياء، قال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وحين ذكر نبيه محمدا في أشرف من أشرف المقامات في الإسراء والمعراج وصفه بالعبودية: سبحان الذي أسرى بعبده. وحين وصف العباد كلهم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ولذلك حين يقول هؤلاء في معنى الليبرالية وهي الحرية المطلقة، فما معنى ذلك؟ معنى ذلك هدم العبودية لله، وأن العبد يصير تبعا لهواه وتبعا لما يشتهي، وهذا يتنافى المنافاة الظاهرة للعبودية لله عز وجل. وإذا جئت إلى الاشتراكية التي مقتضاها أن يتساوى الناس في ما هم فيه من الملك، وأن يؤخذ من الأغنياء أصول أموالهم، وأن توزع على الفقراء حتى يستوي الفقير مع الغني، فلا يبقى في دنيا الناس في زعمهم إلا التساوي بين الناس، فلا تجد غنيا وفقيرا، هكذا يقولون. فالاشتراكية مبناها على مذهب المجوس، وقد ذكر العلامة حمود التويجري في كتابه التبيين، ذكر عن الشهرستاني أن الشهرستاني قد ذكر من عقائد المجوس ومن فرق المجوس فرقة المزدكية، والمزدكية فرقة هي من فرق المجوس عباد النار، وكان كبير هذه الفرقة رجل يدعى مزدك، وذكر الشهرستاني في كتابه الفرق ونقله العلامة الفقيه حمود التويجري رحمه الله، نقل أن هذا مزدك والذي تنسب إليه فرقة المزدكية كان من أصوله أن كان يقول بأن الناس شركاء في كل شيء من الأموال. علق الإمام العلامة حمود التويجري قال: وفي هذا البرهان والدليل على أن الاشتراكية أصلها مأخوذ من المجوس. لذلك ذكر الإمام الشنقيطي في أضواء البيان والإمام ابن عثيمين أن هذه الآية الكريمة أصل صريح في إبطال الاشتراكية ومناقضتها للإسلام. قوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم. الله جل وعلا ينكر على هؤلاء المشركين الذين جعلوا لله شركاء، ينكر عليهم الشرك وأن الشرك باطل شرعا وعقلا، فأبطل الله جل وعلا الشرك بمقتضى ما دل عليه عقول العباد السليمة. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، هل ترضون إذ جعلتم لله شركاء، جعلتموهم شركاء مع الله من أصنامكم، هل ترضون أن يكون عبيدكم وأن تكون إماؤكم شركاء لكم فيما تملكون؟ هل يرضى هؤلاء المشركون أن يشاركهم عبيدهم وإماؤهم في أموالهم؟ قال تعالى: فأنتم فيه سواء حتى تصيروا أنتم وعبيدكم وإماؤكم في ملكية المال سواء، هل ترضون بذلك؟ الجواب: لا يرضون بذلك، ولا يرضون بل يأبون أن يصير عبيدهم مشاركين لهم في أموالهم فيحصل التساوي بين الجميع، فأنتم فيه سواء. ثم قال تعالى: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فبين الله جل وعلا أن مقتضى العدل أنه لا يمكن أن يتساوى الخلق في الملكية وأن يصيروا جميعا في ملكية واحدة يملك كل واحد كما يملك الآخر. فلو كانت الاشتراكية كما يدعي هؤلاء هي العدل، إذن فكيف يستدل الله عليهم بهذا مبينا أن العدل هو أنهم لا يتساوون مع شركائهم؟ كذلك الله جل وعلا لا يليق أن يعبد معه شيء من المخلوقات كالأصنام وغيرها. قال العلامة الشنقيطي: وهذه الآية، وكذلك قال ابن عثيمين: وهذه الآية نص صريح في إبطال الاشتراكية. إذن فلما يأتي سيد قطب ويقول بأن عدم توزيع الثروات وأن كذا وكذا مما يدعو إليه من مذهب توزيع الأموال عن طريق المذهب الاشتراكي في إلغاء الملكية العامة، ولذلك سيد قطب حين قامت ثورة 52 المصرية كان هو من أول من ألقى أول بيان في الثورة، كان سيد قطب، وكان يدعو إلى هذه المذاهب التي يدعون إليها. ولذلك هؤلاء في الحقيقة يطعنون في دين الله عز وجل من حيث لا يشعرون، حين ينادون بإلغاء الملكية التي جعلها الله عز وجل حقا. وإلا ما معنى الميراث إن كان الله جل وعلا يبطل الملكية؟ فلن يبقى هناك أصلا في الشرع ميراث. كذلك ما يقول ذاك القائل في استعمال هذه الديمقراطية وما أشبهها، وما يتعلق بالاشتراكية في النظم الإدارية وما أشبه ذلك، كل هذا في الحقيقة مصادمة ومناقضة لما جاء في الكتاب والسنة ولما كان عليه السلف الصالح، والله أعلم. شيخ خالد، قد تكون يعني هذه الأباطيل وهذه المبادئ يعني فيها شيء من الصلاح، ممكن؟ أولا، إن الذي ينبغي أن يعلم أن اعتبار المفاسد والمصالح واعتبار الخير والشر إنما يجب أن يقاس بميزان الشر. يقول الشنقيطي حين تكلم عن قول إبليس إذ أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم، فاعترض إبليس بما يراه من التفضيل والمصلحة التي رآها المتعلقة بالنار، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما الذي حمل إبليس على أن يترك توحيد ربه وأن يتكبر على الأمر؟ نظر وإذا أن العنصر الذي خلق منه هو النار، وأن العنصر الذي خلق منه آدم هو الطين، فرأى أن النار يتحقق فيها من المصالح ما لا يتحقق في الطين، فإن الناس يحتاجون إلى النار في شتى أمور حياتهم. إذا برد الإنسان أو برد الإنسان احتاج إلى النار، وإلا قد يهلك إذا لم يجد نارا. كذلك الإنسان في طعامه وشرابه يحتاج إلى النار، وإلا قد يهلك إذا لم يجد نارا في مثل ذلك، إلى غير ذلك من مصالحها. فنظر إبليس إلى ما في عنصره من المصلحة ومن الأمور المستفادة، فبنى عليها عدم قبول أمر الله. إذا كان العنصر الذي خلق منه في زعمه خير من العنصر الذي خلق منه آدم، فلماذا أسجد له؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. إلى ما ذهب؟ ذهب إلى ما ظنه من المصالح والخير المتحقق من عنصره، وترك ماذا؟ وترك عبودية الله، ومن هنا جاء كفره. لذلك فإن الأمر إذا كان مأمورا به أو كان منهيا عنه فإن الشرع ينظر إلى ما غلب من الخير والشر، فإن كان الخير غالبا أمر به، وإذا كان الشر غالبا نهى عنه وإن تضمن بعض الخير. مثاله قال تعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن انظر، العرب كانوا يشربون الخمر، كان الرجل إذا برد شرب الخمر فاستدفأ بها، كان الرجل إذا مرض بعض الأمراض في ظنهم عولج بالخمر. الميسر كان الرجل يقامر فيستفيد مالا فيأكل ويطعم أبناءه من الميسر. قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. لماذا لم يقل فيهما إثم ومنافع؟ قيد الإثم فقال إثم كبير ومنافع للناس، ليبين أن الخمر والميسر وإن تحصل فيهما الإنسان بعض المنافع فإن هذه المنافع لا عبرة لها ولا نظر فيها ولا احتكام إليها. لماذا؟ لأن الإثم الحاصل من الخمر والميسر أعظم من ماذا؟ أعظم من النفع الموجود فيهما. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن أثبت القرآن أن الخمر فيها منافع، أثبت القرآن أن الميسر فيه شيء من المنافع، ولكن أين تذهب هذه المنافع مقابل الإثم الكبير؟ تلاشت تلك المنافع كتلاشي البول الذي يتلاشى في بحر من الماء فلا أثر له، لأن الإثم أكبر. لذلك قواعد الشرع أن الشرع إذا أمر بالأمر فخيره غالب، وأن الشرع إذا نهى عن أمر فشره غالب راجح. لذلك هؤلاء إذا ظنوا ظنا أن في بعض تلك المبادئ الكفرية من ديمقراطية، من ليبرالية، من علمانية، من اشتراكية، كما نص على ذلك الشيخ ابن باز وغيره كما سيأتي معنا إن شاء الله، هؤلاء حين يظنون بعض المنافع إما أن يكونوا صادقين بوجود بعض تلك المنافع التي يظنونها، وإما أن يكونوا كاذبين. فإن كانوا صادقين فلا عبرة بهذا، لأن هذا بني أصله على منافاة العبودية لله، وإن كان ظنهم كاذبا تبين أنه لا قليل ولا كثير من المنافع في هذا الضلال المبين. هذا والله أعلم. جزا الله الشيخ خالد خير الجزاء. قال سفيان الثوري: الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث حراس الأرض. وقال ابن القيم في شفاء العليل: وكل من أصل أصلا لم يؤصله الله ورسوله قاده قصرا إلى رد السنة وتحريفها عن موضعها. الشيخ ابن عثيمين تكلم في كتابه الأدلة على بطلان الاشتراكية، كتب ذلك في القرن الماضي ميلادي في الستينيات تقريبا، وقال فيما ذكر الشيخ أحمد السبيعي بأن الجماعات الإسلامية كانوا خدم لأبناء المدارس العلمانية والليبرالية والاشتراكية. فقد قال الشيخ ابن عثيمين قبل أكثر من 50 سنة، نصف قرن بالحرف، ومن المؤسف، يقول الشيخ ابن عثيمين في كتابه الأدلة على بطلان الاشتراكية، قال: ومن المؤسف حقا أن يحاول معتنقوه، أي الاشتراكية، ومن ساعدهم إدخال في أحكام الإسلام المبنية على العدل والرحمة وإعطاء كل ذي حق حقه، ويأتوا على ذلك بآيات وأحاديث متشابهة ويدعون النصوص المحكمة الصريحة. إذن من المؤسف، يقول شيخ ابن عثيمين،